إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذه الأمسية الدينية التي يقدمها الزميل مسعد الجوهري. الحمد لله، ما ارتفع نور الحق وظهر وتراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. سبحانك ربي، أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر. حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر. سبحانك، كل شيء فيك تحير، كيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته؟ أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟ عجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، بل عجبا للألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك. وصلاة وسلاما دائمين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما صار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر. صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والمحشر. اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في كل وقت وحين. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام من مسجد أبو خضرة بشبرا النخلة، مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. جئنا إليكم بدعوة كريمة من أهالي البلدة الطيبة. دائما نبدأ بالذي هو خير. هذه تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. شاكرا

عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فوقاهم الله متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون.

من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا وبعلم نحوك يستقيم لساني. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، كنا في رحاب تلاوة مباركة من سورة الإنسان، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. كانت بداية طيبة لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد أبو خضرة بشبرا النخلة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. نعيش مع أهل العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعيش مع الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تنضب ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، دقه وجله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إلهي، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فهذا غني وهذا فقير، وهذا قبيح وهذا حسن، وهذا شقي وهذا سعيد، وكل بأعماله مرتهن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه ما طلعت علينا شمس أو غابت، وما تحركت فينا الدماء أو توقفت، وما هبت على كوننا نسمة رياح أو سكنت، وما سرت في بحارنا قطرة ماء أو تجمدت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تضيء لنا الطريق في الدنيا، فنبصر عليها الحلول اليسيرة لمشاكلنا الكثيرة، وتضيء لنا الطريق في الآخرة يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، آيتان في كتاب رب العالمين فيهما أمر واحد. هذا الأمر يستلزم منا أن نقف أمامه متأملين متدبرين متفكرين. يقول رب العالمين في سورة البقرة: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وفي سورة المائدة يقول ربنا تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. استبقوا الخيرات، أمر إلهي سجله ربنا في كتابه الكريم ونحن نقرأه آناء الليل وأطراف النهار. كيف نستبق الخيرات؟ ولماذا أمرنا ربنا باستباق الخيرات؟ وما الذي نستبقه مع الخيرات أو بعد الخيرات أو قبل الخيرات؟ أحباب الكرام، حينما نحاول أن نفهم هذا الأمر الرباني يجب علينا أن ننظر نظرتين أو نقف مع نقطتين. النقطة الأولى أن نعرف العلة التي خلقنا من أجلها. رسالتنا في الحياة، مهمتنا في الحياة، لماذا خلقنا الله؟ الله تبارك وتعالى لم يتركنا حيارى ولم يخف عنا الإجابة، وإنما بين لنا ربنا تبارك وتعالى الحكمة من خلقنا، فقال في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن رسالتي ورسالتك ومهمتي ومهمتك والغاية من خلقي ومن خلقك أن نعبد الله. ما هي العبادة؟ هل هي مجرد هذه الركعات وصيام شهر حينما يأتي بإذن الله، ومن عنده مال يخرج الزكاة أو يحج إلى بيت الله؟ هل العبادة هي هذه الشعائر فقط؟ لا، هذه أركان الإسلام الشهادتان: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج إلى بيت الله. هذه أركان الإسلام، ليست كل العبادة. العبادة بمعناها الشامل الكامل وبمفهومها الواسع تشمل حركة الحياة، تشمل كل حركة يتحركها الإنسان في الحياة يبتغي بها وجه الله لا تتعارض مع منهج الله. إذن ذهاب الزارع إلى أرضه عبادة، ذهاب العامل إلى مصنعه عبادة، ذهاب التاجر إلى متجره عبادة. كل حركة في الحياة تبتغي بها وجه الله لا تتصادم ولا تتعارض مع دين الله وشرع الله هي عبادة لله، لا تقل عن الصلاة ولا تقل عن الصيام. ولا تقل عن الزكاة. ولذلك ورد في الحديث عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها صلاة ولا يكفرها صيام ولا تكفرها صدقة، وإنما يكفرها السعي على العمل. العبادة ليست ولا ينبغي لنا، ليس من المعقول ولا من المقبول أن نحصر دين الله في بعض الشعائر، في صلوات، في صيام شهر في كل عام. لا، العبادة لها معنى كل حركة في الحياة. العبادة لها غاية. هذه العبادة التي كلفنا بها من ربنا تبارك وتعالى ليست هي الغاية النهائية، وإنما هي وسيلة أيضا إلى غاية، أو قل إنها غاية تؤدي إلى غاية عليا، هي ما سجله ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة. اقرأ معي قول الله إن شئت: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة لابد أن تكون مثمرة، العبادة لله لابد أن تكون مثمرة، وثمار العبادة التقوى، والتقوى جماع الفضائل كلها. نقرأ كلنا ونسمع جميعنا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب بعض الصحابة يسألوه: يا رسول الله، ما بال فلانة كثيرة الصلاة، كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال: هي في النار. يا رسول الله، فلانة كثيرة الصلاة، ده بتصلي كتير وتصوم كتير وتتصدق، إنما لسانها لا يسلم منه لا قريب ولا بعيد، تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. ليه يا رسول الله هي في النار؟ لأنها لم تستفد من صلاته. الصلاة التي صليتها لابد أن تثمر خلق، لابد أن تثمر قيم وفضائل ومبادئ هذه العبادة. ولذلك أحباب الكرام، حينما نطالع كتاب الله نرى أن الله عز وجل بيّن أن الأمر بالعبادة كان أول نداء وأول أمر على لسان كل الأنبياء والرسل. كل نبي وكل رسول جاء إلى قومه يقول لهم إيه؟ أول أمر كلهم إيه؟ يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله. في القرآن كثير، واقرأ على سبيل المثال سورة الأعراف، سورة هود، سورة الشعراء، في كل القرآن الكريم. هذه العبادة أخي الكريم التي نعبدها لله عز وجل، والله لا يعبد إلا بما أحب، والله لا يعبد إلا بما شرع. يعني ما ينفعش نخترع عبادة وأعبد الله بها. لا يعبد الله إلا بما أحب. أنت وأنا أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نقرأ في صلواتنا سورة الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أسأل الله العلي الأعلى أن يوفقني وإياكم إلى طاعته وإلى عبادته، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، والأزهر منبر للعلماء دائما. نختم دائما بأدعية وابتهالات دينية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا عملنا هذا، ولا تحزنوا فإنكم في بيت من بيوت الله وفي مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعيش مع هذه الابتهالات، نختم بها هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد أبو خضرة بشبرا النخلة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. نختمها بهذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أرجو بها رضا وألتمس بها في طريق الحق هدى. عفوك ورضاك يا رب، يا man. برضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الابتهالات ولديه من فضيلة الشيخ محمود علي عوض الله، وصلنا بها إلى ختام هذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد أبو خضرة بشبرا النخلة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. هذه تحيات الزميلة فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها الآن 11:03.